نشرت وسائل الإعلام الموريتانية والبنغلاديشية مقالات خاصة وعرضت فيلم بلادنا بمناسبة تكرار 71 لتحرير كوريا. الصحف الإنترنتية الشرق اليوم وديار والسفير ووكالات الأنباء الإنترنتية دواكشوت لايف وإرشاد في موريتانيا وتلفزيون ATN البنغلاديشي نقلت المعاصر الخالدة لزعيم لادين كيم إيل سونغ الذي سحق الإمبريالية اليابانية وحقق القضية التاريخية لتحرير كوريا. عرض التلفزيون البنغلاديشي المذكور فيلم بلادنا بيونغيانغ اليوم. وأبرزت الصحف الإنترنتية ووكالات الأنباء الإنترنتية في موريتانيا صورة زعيم لادين الباسم.